قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنه صاحب النبي محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنه لشرف لي بل وشرف لكم أيضا أن نجتمع في هذه الدقائق المعدودات لننفض معا ذلك التراب، تراب الإهمال الذي سقط بتقصير منا أو بغير تقصير على هذا التراث المكين وعلى هذا الكنز الدفين، على أعظم تاريخ عرفته البشرية، ليحجب ذلك النور المضيء الذي لو أشرق ذلك النور لعم الكون كله بضيائه. نجلس معا في هذه اللحظات إخوة الإيمان والإسلام، نتذاكر معا أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هؤلاء الجيل الذي لم تر الدنيا قط مثله، فلم يطأ على وجه الأرض بعد الأنبياء أحد بلغ مبلغ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هم خير جيل بعد الأنبياء، والدنيا كلها تشهد بذلك، لكننا تغافلنا عن هذا، فضيعنا هؤلاء الآباء، وهم آباؤنا، وحق علينا أن ننتسب إليهم، فلن نجد خيرا منهم على الإطلاق، آباء ننتسب إليهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا التاريخ العظيم الذي ورثناه سهلا ميسورا، فلم نتعب نفسنا في تحصيله، وللأسف استمرأنا هذه السهولة، فلسنا نريد أن نتعب أنفسنا حتى ولو في حفظه. في نفس الوقت الذي تحاول فيه أمم شتى من أمم الأرض، أمم لقيطة ليس لها أي تاريخ، تحاول هذه الأمم أن تصنع لها تاريخا من لا شيء، فينقبون في الأرض ويذهبون إلى السماء ويروحون هنا وهناك ليعثروا على قطعة من الحجارة أو ورقة بالية، ثم يبنوا على هذه الورقة أو هذه القطعة صروحا من الأوهام، ويزعمون أنهم أصحاب حضارات وأصحاب تواريخ شهيرة. في هذا الوقت الذي يخترع هؤلاء اللقطاء تواريخ وهمية لأنفسهم، نقصر نحن في تاريخنا العزيز. إن تراثنا مليء بهذه النماذج العاطرة التي نجلس هذه الدقائق معا لنستجليها ولنعرف مواطن العبرة من حياتها، وهذه هي الفائدة من إحياء هذا التراث. تراثنا كما قلت كبير، لكن إشكالنا في نقطتين. النقطة الأولى أننا لا نستطيع أن نحيي هذا التراث، نهمل هذا الأمر. النقطة الثانية أننا على فرض إحياء هذا التراث ونشره، فإننا لا نستطيع أن نقرأه قراءة جادة، ولا نستطيع أن نستخرج منه ما ينفعنا في واقعنا وينفعنا في مستقبلنا. وسأفرد لهذه القضية حلقة ببابها حتى نستجلي معا مواطن الإشكال في هذه القضية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن ويقع في أذهان كثير ممن يعني يجالسنا في هذه الجلسة، ولماذا الحديث عن الصحابة الآن؟ لأسباب كثيرة، الصحابة كما قلت آباؤنا، ومن حق الأب على ولده أن يكثر من ذكره، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ويقال إن بذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصلح الصالحين، فبذكرهم نستمطر الرحمات وتحفنا الملائكة وتنزل علينا السكينة إن شاء الله تعالى. كذلك نذكر هؤلاء الناس لنحيي القدوة في عقول كثير ممن فقد القدوة، فذهب يتخبط فيقلد مرة ممثلا ومرة لاعب كرة ومرة هذا ومرة ذاك، سواء كان عربيا أو أجنبيا، وكأنه يتيم لا أب له، وليس عنده من مواطن القدوة ما يستطيع أن يتوفر عليه. وهم يقلدون في هذا أعداءنا، وأعداؤنا لعلهم معذورون لأنهم لا تاريخ لهم، إن أعداءنا إن قلدوا هؤلاء أو أولئك أو من لا يستحق التقليد فهم معذورون، ربما يكون لهم عذر لأنهم لا رؤوس لهم وليس عندهم آباء يرجعون إليهم ويعتقدون فيهم الصلاح والقدوة، فهم ناقمون على كل شيء ولا يرون شيئا من تاريخهم يستحق التقدير والامتثال والعبرة والقدوة والأسوة. أما نحن فلا، إن تحت أيدينا كنوزا عظيمة لا يقدر قدرها إلا من أتعب نفسه بتحصيلها. ويكفي أن نعرف أن تراثنا العريق الذي يملأ الدنيا ونحن نغفل عنه، إننا نملك بضعة ملايين من الكتب التي ما تزال تعج بها أرفف المكتبات وتمتلئ بالتراب، ولا تجد أحدا ينفض عنها تراب السنين وينظر ما فيها ويستخرج منها مآثر ولآلئ هذا التاريخ العريق الذي يريد كثير من الناس أن يهدروه علينا وأن يصورونا حتى عند أنفسنا بأننا أمة لقيطة ليس لها تاريخ، وأن تاريخها مشوه، وأن كبارها كانوا طلاب دنيا. أعداؤنا أعداء الإسلام الزنادقة يريدون أن يصوروا المسلمين بهذه الصورة، فيظهرون الصحابة في مظاهر رديئة ونحن ساكتون لأننا لا نعلم ولا نريد أن نعلم، وصرنا نصغي بأسماعنا إلى كل من هب ودب ونترك له الباب يتكلم كما يشاء في تاريخ الصحابة، فيطعن في هذا الصحابي ويكفر هذا الصحابي ويحكم على هذا بالنفاق وعلى هذا بالردة، وكأن هؤلاء قوم ليس لهم أهل، ما بقي أحد من أبنائهم يذب عنهم، وهذا أمر في غاية العجب. أين المسلمون؟ أين دورك أنت أيها المسلم في الذب عن آبائك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم خير أمة أخرجت للناس كما خاطبهم الله تعالى بهذا. والعجيب كل العجيب أن يثني الله تعالى عليهم بذلك وهو خالقهم ويعلم ما في قلوبهم، ثم نرى بعض من لا خلاق عنده يطعن فيه من الخلف. خير أمة أخرجت للناس، نحن من أجل هذا نجلس هذه الجلسة لنؤدي بعضا من ذلك الحق وذلك الجميل الذي يطوق أعناقنا جميعا لهؤلاء الآباء الكرام الأبرار الذين لولا هم بعد فضل الله تعالى ما شرفنا الله بالإسلام. إذ كيف وصلك الإسلام؟ كيف صرت الآن مسلما؟ صرت مسلما لأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبا عبيدة والزبير وطلحة وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وكثيرا من هؤلاء الأفذاذ الكبار نقلوا لك الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وملأوا حياتهم بنشره وأوقفوا حياتهم على ذلك وتركوا كل الدنيا من أجل أن يبلغك هذا الدين العريق. فلولا فضل الله تعالى عليك بهؤلاء لكنت الآن يهوديا أو نصرانيا ولكنت من حصب جهنم، ولكن الله استنقذك وأخذ بيدك من النار إلى الجنة، من الظلمات إلى النور بهؤلاء الآباء. أفتستكثر على هؤلاء أن تعرف سيرتهم، أن تعرف من هم، أن تتمثل حياتهم، أن يصيروا لك قدوة؟ كيف لك أن تسعى وراء من لا قدوة له؟ هو معذور كما قلت من ما عنده قدوة، لكن أنت عندك قدوة كبيرة، عندك قدوات كثيرة. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصيهم كتاب حافظ كما في حديث كعب بن مالك في الصحيح وأصحاب رسول والناس يومئذ كما يقول كعب يقول في هذا اليوم يوم أيام تبوك يعني يقول والناس يومئذ الصحابة يومئذ لا يحصيهم كتاب حافظ ولا يجمعهم ديوان. ويقول أبو زرعة وقد سئل عن أصحاب الرواية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الرواه فقط فقال لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 114,000 ممن رآه وسامع منه. 114,000 صحابي هؤلاء الرواه نقلة الدين فكيف بمن وراءهم من الأعراب وسكان البوادي والقرى والقفار ومن لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في عصره وآمنوا به. عندنا مواضع قدوة كثيرة جدا، فلماذا هذه الشحاذة وهذا الذهاب يمنة ويسرة للتكفف ولأخذ عبرة من هنا أو قدوة من هناك وعندنا ما يكفي الدنيا جميعا؟ إن أبا أنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو نشرت سيرتهم واستطعنا أن ننفض عنها الغبار وأن نعرضها عرضا حسنا، إن مشكلة عامة نعاني منها جميعا أننا لا نحسن العرض. عندنا تاريخ حسن، عندنا تاريخ طويل، عندنا فوائد وفرائد، عندنا كنز عظيم، لكن نعرضه في أطباق مكسرة وعليه كثير من التراب، فتأنف منه النفوس، تشمئز منه القلوب، وتلتفت عنه الأبصار إلى غيره. وأعداؤنا لا تاريخ لهم ولا حضارة عندهم وليس لهم رؤوس، ولكنهم يأتون بهؤلاء الأقزام الذين عندهم ويضعونهم على أطباق من ذهب ويلمعونهم تلميعا شديدا ويعرضونهم على الأمم، فتقع الأمم في شراكهم وفي حبالتهم ويقتدون بهم. وللأسف إن هذا ذنب في أعناقنا جميعا إن لم نوصل هذه الرسالة إلى العالم أجمع، وقبل العالم نوصلها إلى أنفسنا، فنحبهم الحب اللائق ونترضى عليهم من كل قلوبنا ونحمل جميلهم هذا على رؤوسنا. حديثنا عن الصحابة يأتي الآن مع الهجمات الشرسة التي يتعرض لها الصحابة. الأمة مطبقة طول قرونها على عدالة الصحابة وعلى خيريتهم وعلى أنه لا شيء فيهم، هم كالثوب الأبيض النقي النظيف لا يكدره شيء. ثم طلع علينا الآن نابتة سوء أرادت أن تلوث هذا الثوب النظيف، فأخذوا يحيكون له التهم الباطلة ويلقونه بأنواع الرزايا والكذب والأباطيل حتى يلوثوا هذه الصورة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود ونستكمل معا سبب حديثنا عن الصحابة، فابقوا معنا. هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى يكفي فخارا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السؤال لماذا الحديث عن الصحابة الآن؟ وذكرنا قبل الفاصل سببين أو ثلاثة، قلنا لأنهم آباؤنا وواجب على الولد أن يذكر أباه ويترحم عليه ويحيي مآثره ويذكر جميل عهده، وثانيا لأن الناس انشغلوا وتركوا هذه القدوات والأسوات العظيمة وذهبوا هنا وهناك يأتون بقدوات فارغة لا تسوي شيئا، فوجب عليهم الرجوع إلى هؤلاء الكبار وامتثال هذه المثل العليا. وثالثا وهو الذي ما أتممناه قبل الفاصل، هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الصحابة الآن وبعد أن تواطأت الأمة واتفقت واجتمعت كلمتهم وعقدت خناصرهم على فضل الصحابة، لم يشذ منهم أحد إلا أهل الضلال والبدع والأهواء قبحهم الله، أما الأمة كلها أصحاب الفضل منهم أصحاب العلم والرأي والحل والعقد، فاجتمعت كلمتهم واتفقوا جيلا بعد جيل لا يشذ منهم أحد على فضل الصحابة وعلى جميل القول فيهم، حتى نبتت نابتة سوء من البطالين المخذولين ممن ذهبوا يبعثرون ما في القبور ويلعبون في الماء العكر ويريدون أن يلوثوا هذه السمعة النظيفة التي حبى الله بها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنقول لهم كما قال القائل: أقلوا عليهم، لا أبا لأبيكم، وإلا فسدوا الثغر الذي سدوا، وما أنتم وهم إلا كما قال القائل: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه. فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها بغيا وحسدا إنه لذميم. هو ذاك بالضبط. من ذا الذي يستطيع أن يحل محل صحابي ويقوم بدور صحابي واحد؟ هل تعرفون أحدا يستطيع أن يقوم بدور أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ سموا لنا من. هل تجدون أحدا في قدر عمر؟ يعني تسمعون عن أحد في الدنيا يخافه الشيطان مثل ما كان يخاف عمر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع نسوة من بني هاشم، وكنا يراجعنه القول يأخذ ويرد في الكلام يعني، وكنا كذلك منبسطات حتى دخل عمر. فلما دخل عمر قمنا فجرين، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنهم يخافونك يا عمر، يهبنك ولا يهابوني. فقال عمر: أيا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: إنك أفظ وأغلظ، أنت صعب أوي. فقال صلى الله عليه وسلم: إيها لك يا ابن الخطاب، والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. عايز يقول له: إذا كان الشيطان يخافك فكيف بأمثال هؤلاء النساء الضعيفات، كيف لا يخافن منك؟ فهل سمعتم عن أحد كعمر؟ هل رأيتم أحدا كعثمان؟ هل في الدنيا بعد الأنبياء وبعد أبي بكر وعمر مثل عثمان؟ رجل ينفق كل ماله في سبيل الله، ينخلع من ماله مرات، يجهز جيشا من جيبه الخاص، من ذا الذي يصنع ذلك؟ يتون بمثال من؟ إننا نسمع عن أناس يبيعون أوطانهم ويبيعون دولهم مقابل حفنة من الدولارات أو حفنة من الدنانير أو الدراهم، لكن ما سمعنا عن أحد بعد عثمان رضي الله عنه جهز جيشا من جيبه. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان أخذ تصريح يفعل ما يشاء فإنه مغفور له، وما كان مثل هذا التصريح ليطمع عثمان، بل كان الواحد من هؤلاء إذا سمع مثل هذا تعاظمت همته، ولما لا، ومعلمهم كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، لما يقف فترم قدماه فيقال له: يا رسول الله، أفما غفر الله لك ذنبك؟ تصنع كل هذا، تتعب نفسك هذا التعب وتقف حتى ترم قدماك وقد غفر الله لك ذنبك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هؤلاء هم الطلاب، هؤلاء هم التلاميذ، تلاميذ سيد البشر وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل سمعتم عن أحد مثل هؤلاء؟ والأمثلة كثيرة، سنأخذ منها نماذج عاطرة تملأ الدنيا أريجا ومسكا وشذا فياحا في خلال جلساتنا معا في هذا البرنامج، الذي أسأل الله تعالى أن يجعله ويجعلنا وإياكم به من الذابين عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحبنا لذلك، فمن أحبهم فبحب أحبهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نشهدك أننا نحب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، ونسألك يا ربنا أن تحشرنا معهم وفي زمرتهم، وأن تحشر كل من يبغضهم في غير تلك الزمرة، تحشره مع أبي بن كعب، مع أبي بن خلف، وتحشره مع أبي جهل ومع هؤلاء. فهؤلاء أعداء الصحابة القدامى وأمثالهم اليوم، كل من يعادي الصحابة الآن ينضم إلى كتيبة أبي جهل وأبي لهب وهؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم منذ قليل. هؤلاء أعداء الصحابة قديما، وهم لا يختلفون كثيرا عن أعدائهم اليوم، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الهجمة الشرسة التي بدأت تسري بين الناس كانتشار النار في الهشيم، وصرنا نسمع حتى من العوام في الشارع، وهذا أمر يعني في غاية الأسف والأسى. شخص يحدثني بالأمس القريب ويقول لي: كنت في محل تليفونات أكلم شخصا وأسأله عن كتاب البخاري، أقول له: أريد كتاب البخاري. فقال لي عامل السنترال، رجل عامل لا يفقه شيء في دين الله أصلا، لعله لا يحسن يصلي. يقول له كتاب البخاري إيه؟ ده يقولون مليان بالضعاف والموضوعات، والصحابة إيه؟ ده نصهم كانوا مش عارف إيه، وأخذ يقول فيهم كلاما لا يليق. الأمر وصل إلى هذا الحد. نعم، لأن هناك دعاية ضخمة الآن، هناك بعد ظهور البث الإعلامي والفضائيات صار هناك دعاية ضخمة جدا من أقوام الله خلق لهم، مرتزقة مأجورين، كل همهم أن يحطموا هؤلاء الرموز وأن يسقطوا هؤلاء الكبار. والله متم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فلا يسقطون أبدا، بل يسقط عدوهم. فوجب علينا في مثل هذه الآونة أن نقوم بواجب الدفع والبيان، لأن الشبه براقة، والعوام ليس عندهم من العلم ما يدفع عنهم الشبه. فالمرء قد يعني يسمع كلاما فيقع في نفسه يصدقه، لأنه ما يعرف ضده، ما يعرف أن هذا الكلام باطل وملفق ومكذوب. كأي إنسان سليم النية سليم الطوية خالي القلب، قد يسقط على دماغه مثل هذا الكلام فيؤثر في قلبه شرا كثيرا، وهو لا يعلم، لا يعلم مواطع الكلم، ما يعرفش هذا الكلام كلام كله متفبرك وكله كذب في كذب، وأنه لا واقع له من الصحة، وأن هؤلاء قوم افتروه وكذبوه من عند أنفسهم. فكان واجبنا أن نجلس معا في مثل هذه الجلسات لنتكلم باستفاضة عن هؤلاء الكبار، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نخرج منهم العبر، نستخرج من حياتهم العبر، ثم ندفع عنهم مواضع التهم والشبهات. وكان هذا الاختيار الذي جرى بمشورة مني والإخوة الكرام في هذه القناة المباركة أصحابي، وهذا الاسم له دلالة عظيمة، اسم أصحابي له دلالة عظيمة يحس بها من يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويستشعره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر عن هؤلاء الصحابة إلا بهذا اللفظ، ما كان يقول الصحابة، ما كان يقول هذا، إنما كان دائما يقول عندما يتكلم عنهم يقول أصحابي. ولك أن تستشعر مدى هذه الخصوصية وهذا الالتزام الذي يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة هؤلاء القوم إليه، نسبة تشريف وود ورحمة. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، لا تصوبوا نحوهم سهام النقد. كأن الدنيا خلت من المفاسد، وكأنه ما بقي شيء من الحرام ولا الشبهات ولا مواطن العلل في الشعوب والناس والعباد والبلاد يحتاج إلى نقد، حتى يظهر هؤلاء الأقزام الآن ويتكلمون في تعرية تاريخ الصحابة الأسود كما يزعمون سود الله وجوههم. الدنيا خلاص يعني ما عاد هناك إشكال، ما عاد هناك يهود ولا نصارى ولا احتلال ولا شيء، حتى يظهر هؤلاء ويشغلون الدنيا بمفاسد بالتاريخ الأسود والتاريخ السري كما يحلو لهم أن يعبروا. لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاريخهم أبيض ناصع كالشمس في رائعة النهار، لكن عندما نرزق عينا مبصرة قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. ممكن تأتي بشخص في عز النهار وتقول له انظر أترى الشمس حولنا، يقول لك ما أرى شمسا، فين الشمس دي؟ أين الشمس؟ تقول له يا أخي ركز الشمس على هذه الشجرة، يقول لك ما أرى شيئا. عندئذ ترى الشمس ويراها كل العالم، لكن هذا الشخص لا يراها لأن بالتأكيد عيناه عمياوتان ولا يبصر، لأنه يتكلم في شيء منتهى منه. يضرب به المثل: أوضح من الشمس في رائعة النهار، تعطيك من الماء النظيف، الماء النظيف، تقول له اشرب، يقول لك هذا الماء مر، مذاقه مر أجاج. تقول له يا أخي هذا ماء عذب، يقول لك لا هذا ماء مر. العيب ليس في الماء، العيب في فمه، فمه مريض سقيم، فلا يحس ولا يرى كل شيء إلا من نظارة سوداء قاتمة حاقدة بغيضة. فهذا الذي يحدث الآن، لكن واقع الصحابة وحياتهم خلاف ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا كيف هذا التلازم وكيف هذه النسبة، نسبة الخصوصية بينه وبين هؤلاء الكرام، يقول الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، راعوا الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي. ففي الحديث الآخر يقول لو أنفق أحد، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ويقول في حديث الترمذي وابن حبان الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. أرأيتم مثل هذا التركيب في حديث قط؟ هذا المسلسل وهذا التسلسل العجيب الذي يجعل الأمر كله مرتبا بعضه على بعض. من أحب الصحابة فقد أحبهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه عايز يقول لا يحبني أحد يبغض الصحابة، لا يحبني أحد يبغض أصحابي، لازم إذا كان يحبني حقا فيجب أن يحب الصحابة، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، إن من يبغضهم فإنه قطعا يبغضني وإلا لما أبغضهم، ومن أبغضني ومن أبغضهم فقد آذاني، ومن آذاني آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. نعوذ بالله تعالى من أن نكون من هؤلاء، ونسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بمحاسن هؤلاء الكبار، وأن يجعلنا وإياكم من حزبهم، ويجمعنا بهم في الآخرة، ويحشرنا تحت لوائهم ولواء سيدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سالكا يا سالكا يا سالكا درب الهدى، نور الصحابة قد بدا بفضائل وضاءة شهدت لها حتى العدا، ضحوا وتضحياتهم والله لم تذهب سدى، فالمسلمون ورقوا